اللهم صل وسلم على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. ما خاب سادتي من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا سادتي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عظم الله لك الأجر يا رسول الله. خاطبه بانكسار وانت حزين كئيب، قل يا الكلمات، خاطبه بانكسار، يعني على صورة الحزن والهيئة. عظم الله لك الأجر يا رسول الله، عظم الله لك الأجر يا فاطمة الزهراء، عظم الله لك الأجر يا أبا الحسن. كأني برسول الله حاسر عمامة من على رأسه، كأني برسول الله حاسر عمامته من على رأسه، قابض على شيبته ينادي وولده، كأني بأم الحسن ترطم على رأسها تنادي وولده. عظم الله لك الأجر يا أبا محمد الحسن، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. يا ليتنا يا ليتنا سادتي كنا معك. هل يوم كله بكى؟ هل يوم كله نياحة؟ ترى من الصباح لليل كله بكى ونياحة. يا ليتنا سادتي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عجبا عجبا للسماء لم تهوي حزنا فوق وجه البسيط بعد العماد. عجبا للنجوم كيف استنارت لم تغيب بعد نورها الوقادي. عجبا للمهاد كيف استقرت ونظام الوجود. يا أرض شلون استقريت وجسد الحسين تحت حوافر الخيل. عجبا عجبا يا للمهاد كيف استقرت ونظام الوجود تحت العوادي. بيد أن الإله عم البرايا بهبات من فضله وأيادي بثمال العفاة عين المعالي. سيد الكائنات زين الكائنات عبادي حيث لولا وجوده لأهيلت ولساخت وبرقعت بالسوادي ومثير الأشجار رزء الأيام مذ وعات بالصهيل صوت الجوادي خرجت للقاء تعثر في الذيل وقان الدموع شبه الغواد خرجت واللهيان بغير شعور نحو مثوى بقية الأمجاد فرأت في الصعيد ملقا حماها وحسينا فرأت في الصعيد ملقا حماها هشمت صدره خيول الأعاء فدعت والجفون عبرا وفي القلب لهيب من الأسى ذو اتقاء فرأت في الصعيد ملقا حمى هشمت صدره خيول الاعاء فدعت والجفون عبرا وفي القلب لهيب من الأسى ذو اتقاء أحمى الضائعات بعدك ضعنا وحسينا أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرا بوا فرت لخوها حسين من سمعة ونينة قالها رجس لوين ردي يا حزن يا مخدرت بيت الإمامة والنبوة راح المحامي وانقطع وصل الأخو وسهم المثلث ما ترك لحسين قو راحوا أخوتك باليسر طحتي بدين هذا ذبيح وذاك يم المشرع طاح وكل أخوتك راحوا نهب لسيوف ورد ناحج ما يشفي لك قلب راح الذيرة فاقل هزل هالبر لازم تسلكي صاحت وصوت الرجس فوق متون هيلوح والله ما تشبه حمام الناحة بدو تنادي تركوني يم اخويا حسين بارو قلها حرام عليك جسمه توصلي صاحت يا نايم عثر عاين احوالي يا هل ذي انضامت مثل ضيميه لا وصلت يمك ولا باري اطفالي هالحمل يا ابن امي علي من تترك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. بقي الحسين عليه السلام وحيدا فريدا بلا ناصر ولا معين. أقبل يحوم على المخيم، جاء إلى مخيمات الأنصار لآها خالية، جاء إلى مخيمات الهاشميين رآها خالية، أقبل إلى المعركة رأى الأجساد مصرعة على وجه الأرض، جاء يستغيث مناديا أخي عباس ولدي علي ابن أخي قاسم، ما لي أناديكم فلا تجيبون وأدعوكم فلا تسمعون، إلى أن أصبح ينادي ألا هل من ناصر ينصرنا آل رسول الله، ألا هل من خائف يخاف الله فينا، ألا هل من محامي يحامي عن بنات رسول الله. أول من أجابه رب العزة قائلا لبيك يا حسين، يلا صيح لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. يقال هناك طفل مقمط قطع القماط وألقى بنفسه على الأرض كأنه يقول لبيك يا حسين. سمع الإمام زين العابدين استغاثة أبيه قال عم زينب علي بالسيف والعصا ما تصنع بهما، قال لأنصر ابن بنت رسول الله، فإن واعية أبي كسرت قلبي. أخذ العصا يتوكأ عليها والسيف يجره على الأرض، رآه الحسين صاح أخي أحبسي لئلا تخلو الأرض من حجة، حسين انفرد وحده تعالي سندي، جيب العصا بيسراي والسيف بيمي، يا اختي سكينة بعجل قومي نهضي، نخوات ابويا تزلزل السبع العلي، بسيفة طلع والدمع يجري فوق الخدو، ينادي يا ابويا من اخوتك ظليت مفروض، لبيك يا ابن المصطفى يا سر الود، في وين انصارك وفرسان الحمي، في وين راعي المرجل ورب الشجاع، شيخ العشيرة تزهر الخيمة بشعاع، قال له على شاطئ النهر قطعة وذراع، زينب عليه تنوح نوح الراعبي، قال له يا بويا وين شبل الحسن جسا، قال لا تخضب بثة بالدم وفوق الثرانة، وإن كان تسأل ما بقى واحد بالخيام، كلهم تفانوا والخيام ظلت خلي، ما ظل غيرك للحرم يحمي حماه، اقعد يا بويا للنسى وسكن بجاه، عوينك الله على الرزايا اللي تراها، بعدي تشوف أهوال يا باقي البقي، بس انجدل من فوق هالميمون معفور، تدرش يحل على الحراير وسط الخدوم، واسفى على زينب يركبوها على كور، عقب المعزة يصير اسمها خارج، رجع إلى المعركة وقف أمام القوم وإذا يرى الأجساد تخر على الأرض علم الحسين أن هناك في مخيم النساء من دعا على القوم أقبل دخل المخيم رأى زينب جالسة تمر زين العابدين قال يا زينب أدعوتي على القوم قالت لا سيدي إني صابرة كما أنت صابر جاء الحسين يحوم وإذا يرى فضة قد صعدت على تلعى وكشفت قناعها من على رأسها تنادي إلهي بسيدتي الزهراء إلهي بضلعها المكسور لم يبق لنا إلا أبو عبد الله قال يا فضة أنزلي يديك نحن أقدر منك في الدعاء قالت سيدي لا تلومني فإن مصيبتك كسرت قلبي مرة أسمعك تنادي الآن انكسر ظهري أخرى أسمعك تنادي على الدنيا العفا والآن أسمعك تنادي على هل من ناصر لم أستطع طبل الخيم يا نور عيني وفتش وشوف نازل على العدوان زلزال وخسو عاين ولن فضة تحن والراس مك وتقسم على الباري بشرف ست النساء والكون متغير وهي تجري دمع تنادي يا رب بجاه من كسرة وحسين رحمة ونقمة الباري دفعها قالها يا فضة على الغصص لازم تصبري منا يا فضة انت ومحسوبة علينا صبر المصايب نوبة لنا اللي ابتلى شفت شجر علمنا وشفتي صبر ابونا سلمي الامر لله يا فضة لا تجزعي انت احبت وقالت سيدي ما ظل يشعر من شفت عبد الله الرضيع بسهم منحو خلاني يدعي على العدا والقلب مفطور حالك وحال الطفل وأحوال النساء عند ذلك أقبل إلى المخيم نادى الوداع الوداع الفراق الفراق يا بنات رسول الله خرجنا النساء درن عليه كالحلقة هذه تنادي في أمان الله أخرى تنادي في دعة الله أما زينب خرجت ضمته إلى صدرها أخي أبا عبد الله إلى من تكلنا أخي أبا عبد الله ما أصنع بهؤلاء النساء أبا عبد الله ما أصنع بهؤلاء الأطفال المذاعير وضع يده على صدرها قال زينب تعزي بعزاء الله اعلمي أن أهل الأرض يموتون أهل السماء لا يبقون أبي خير مني فرا حواسر والأزر بالحال طاحت والكل على حسين شبكت والروح راح وتجلدت زينب على الشدة وصاب يا حسين أنا وياك كل شدة أصالي بقوة عزم ما دام عايلك قبل ولا رحت يا ابن أمي أنا شي يصير ولا رحت يا ابن أمي أنا شي يصير ما ينوصف والله وعدوانك ملحدي قالها بصبر حيدر تلقيها النوايب كعبة صفيتي للرزايا والمصر سلب وسبي وتشهير ما بين الأجل وبهاليتام وروسنا الكوفة تطبي لزم الخبي قلها وجمعي شمل العيو وبار العليل وسكتي حالتها الأطفال ودر العدو يا مخدره ما يرحم الحب وعنها قلب عنها مشى وخلى قلبها يصير شطر خرج من المخيم متوجها إلى المعركة وإذا بصوت من خلفه أخي حسين قفل الغريبة أخي حسين قفل الضائعة وقف الحسين وإذا بها زينب من خلفه أبا عبد الله انزل من على صهوة جوادك نزل من على صهوة جواده اكشف لي عن صدرك ونحرك كشف عن صدره ونحره قبلته في صدره شمته في نحره أخي زينب لماذا قال اعلم قالت اعلم يا ابن والدي أن أمي فاطمة عند احتضارها قالت إذا رأيت أخاك الحسين عازم على الموت قبليه في نحره لماذا أمه قالت لأن نحره موضع السيوف وأما صدر موضع حوافر الخيل يقال أن زينب توجهت نحو المدينة قالت أمّا لقد أديت الأمانة يقال سمع صوت يخرج من قبر الزهراء تنادي وولده رجع ركب على صهوة جواده توجه نحو المعركة وإذا بصوت من خلفه وامرأة تقوم وتقعد أبا حسين قف لي قليلا وقف الحسين وإذا بها ابنته سكينة أبا انزل من على صهوة جوادك اجلس على الأرض متربعة نزل جلس على الأرض أقبلت جلست سكينة في حجره أبا امسح على رأسي كما تصنع باليتامى لأنني أصبح يتيما من بعدك سيطول بعدي يا سكينة فعل منك البكاء إذا الحمام ده لا تحرقي قلبي بنوحك حسرة ما دام من الروح في جثمان فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه يا خيرة النس يا بويا نروح كل احنا فدايا اخذني للقبر يا حسين وي هي غابة يا بويا وقعدتنا وقولا سافرت يا بويا قول لا تخفي علي هذه راحتك لا بعد جاي إن كان رايح هاي خذني وياك عنك ما أقدر أصبر تقدم الحسين عليه السلام نحو المعركة، وقف وسط القوم، قال: يا قوم إني أخيركم بين ثلاث، وما هي يا ابن فاطمة؟ قال: الأولى أن تتركوني أرجع من حيث أتيت. قالوا: ليس إلى ذلك من سبيل. الثانية: اسقوني ماء فقد تفتتت كبدي من العطش، ليس إلى ذلك من سبيل. الثالثة: أن يبرز إلي منكم واحد واحد. قالوا: لك ذاك يا ابن رسول الله. جاءوا يبرزون إليه واحد بعد الواحد، وكلما برز واحد بعجه بسيفه حتى كاد أن يفنيهم. صاح اللعين شمر: يا ابن سعد، إن تركنا الحسين هكذا أفنان عن آخرنا، ولكن دعنا نفترق عليه. أجركم الله، افترقوا عليه فرقة بالسهام، أخرى بالنبال، ثالثة بالسيوف، رابعة بالحجارة. يقول الإمام الباقر: حتى بالخشب ضربوا جدي الحسين. افترقوا عليه وما زالوا يرمونه بالسهام والنبال إلى أن أثخنوه بالجراح. عجز عن القوم، سالت الدماء من على جسده، يبس لسانه من شدة العطش، وقف يستريح قليلا، فرآه ابن الحتوف رفع حجرا رماه نحو الحسين، وقع الحجر في جبينه، سالت الدمع على وجهه وعلى كريمته، رفع ثوبه ليمسح الدم، بان لهم بياض قلبه، وضع اللعين سهما مثلث له ثلاث شعاب، وكان السهم مسموم، رماه نحو الحسين، وقع السهم في قلبه. وحسينا وحسينا، ثارت عجاجة من السماء واظلم الوادي، من حين خر حسين من سهم الأعم، سهم مثلث وقع في لبته، جاء يأخذ من الدم يخضب به رأسه وكريمته، وهو يقول: هكذا ألقى ربي وأنا مخضب بدمي، وأقول: يا رب قتلني فلان وفلان. مد يده من أمامه لينتزع السهم ما استطاع، مد يده لينتزع السهم ما استطاع، وضعه بين ركبته ما استطاع، مد يده من خلفه وانتزع، وما انتزع إلا بثلثي كبده، وقع مغمى عليه. وضع له وسادة من التراب تحت خده، توجه نحو المخيم بعينه وهو يقول: آه على النساء الضائعات، آه على النساء المرملات. سمعت صوته زينب، قالت: هل ونت فتح شايشنها ونت المظلوم. هل ونات فتح شاي كنها ونت المضل أظن مصوب ومخطور ما يقدر ولينيك كنها ونت ابن أمي وظن نصاب يسكي تقلها هاي وناته يا عما ما تعرفي آه على الحريم يصيح بالونات سمعي وظن بالحشاش مصاب يا عم بسهم ميشو طلعت والحرم فرن وياها وقصدا الحومة لقنا موسد التربان خده ونزفة دمو وما غسلت جرح قلبه مدامعها المسجوم تصب صب السحاب عليه لكنها تصير دموع أقبلت زينب رأت الحسين واقعا على الأرض أجلسته سندته إلى صدرها أخي أين الجرح الذي يؤلمك أشار إلى قلبه أخي زينب هذا الجرح يؤلمني أنا جبت الدواء وظنيت مجروح وعجلت من خوفي على الروح ما ظنيت لأن حسين مذبوح بينما هي جالسة عنده وإذا بشمر قد أقبل إليه أكم نصب يكلؤ لا هذا اليوم عاشر وهذا الظهر وهذا وقت المصيبة أنا راح أقرأ المصيبة للآخر إلى القتلى أقرأ وياك المصيبة وإذا بشمر قد أقبل إليه رآها جالسة عنده وكزها في ظهرها بالرمح جلس على صدره وهي تحاول أن تبعد شمرا عنه قائلا يا شمر قم فقد كسرت ظهر قم فقد كسرت صدرا قم فقد أوهيت ظهرا دعني أنادي ابنة سكينة تودعا ولكن اللعن لم يعبأ بها وإذا بالحسين ينادي أقتل وأبي علي المرتضى أقتل وجدي محمد المصطفى التفت الحسين إليه قال صدق جدي فيما قال يقتلك رجل أبرص أعور له بوز كبوز الكلاب شعر بشعر الخنازير قال أو يشبهني جدك بالكلاب لأذبحنك من قفاك هاجركم الله أكبه على وجهه أكبه على وجهه وجلس على ظهره وما زال يضرب حتى عزل رأسه وحسينه عزل رأسه من الجسد والكون ضج بزلزله عزل راسه من الجسد والكون ضج بزلزل شاله بعالي قناته وماج وادي كرب وكعبة الأحزان فرت باليتامى مع وحسين وحسين وحسين يا الله قوم وحسين وحسين وحسين كربلا لازلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى كربلة، ما لقي كربلة لازلت كربا وبلة، ما لقي عندك آل المصطفى ما لقي كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى كرب، ما لقي كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى كرب، ما لقي كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى كربلة، كم حصان الذيل يروي خدها دمعها عند قتيل بالضما كربلة، كم حصان الذيل يروي خدها دمعها عند قتيل بالضما كربلة، يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتلى وسبا كربلة، يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتلى وسبا كربلة، من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى أنا ببلقنا كربلة، وصريعا وصريعا عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد ردا كربلة، وصريعا عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد ردا كرب، يا سلاب تاج حسين قل لي وين لباسه، يا سلاب تاج حسين قل لي وين لبى، قل هالتاج شلج بي ذاك على الرمح،